قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر بالمثل. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ما قد صلى. هنا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي نوع من السؤال هذا؟ وأي صلاة سأل عنها؟ هل ظهرت عندنا؟ لم يفصل، سأل عن الصلاة، لكن الجواب جاء عن أي نوع من أنواع الصلوات؟ النافلة ولا الفريضة؟ ولا صلاة من أوقات معينة؟ لا، فكما يقول العلماء الجواب يحدد السؤال إذا لم نعرف ما هذا السؤال ما هي. فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل. إذا السائل كان يسأل عن صلاة الليل، فقال له صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. وتقدمت الرواية أيضا صلاة الليل والنهار بما فيه الضحى وبما فيه غيرها، هذا متعلق بالنوافل. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة، فليصلي. هذه الصيغة عند الأصوليين فعل مضارع معه لام الأمر، فيكون هنا صيغة أمر بركعة توتر له ما قد صلى. يبقى هذا أمر بالوتر ولا لا؟ أمر بالوتر، ولكن أمر مستقل في ذاته ولا بيان لكيفية صلاة الليل؟ بيان لكيفية صلاة الليل وكيف يختمها، لكن الجمهور يعتبر ذلك أمرا بالوتر. إذا خشي أحدكم الصبح، هنا النقاط الأساسية: صلاة الليل مثنى مثنى، كم؟ اثنين اثنين فقط يبقى أربعة، ولا مثنى مثنى يعني صورة وكيفية لصلاتك؟ ادخلوا الباب مثنى مثنى، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، هل هناك حصر للعدد الذين سيدخلون من الباب؟ إن كانوا ألف دخلوا مثنى مثنى، وإن كانوا أربعة دخلوا مثنى مثنى. هل في هذا الحديث تحديد لما يصليه الإنسان في الليل؟ مات. إذن قيام الليل في رمضان ليس فيه تحديد محصور ممنوع الزيادة عليه كما يقول بعض الناس، صلي مثنى مثنى ما تيسر لك. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له، لأن مثنى مثنى شفرة، وتوتر له تجعل العدد وترا ما قد صلى. وجاء بيان المغرب وتر صلاة النهار، والوتر يوتر له صلاة الليل. يبقى وقت الوتر متى يكون؟ قبل الفجر ولا بعده؟ قبله. إذا خشي الصبح صلى ركعة، الوتر يصح بواحدة ولا ما يصح؟ هذا نص في هذه ولا لا؟ صلى ركعة، وتم هذه التاء للوحدة. يقول: أخذت تمرة، التاء معناها تمرة واحدة، ضربت ضربة، خطوت خطوة، تكلمت كلمة، التاء كما يقولون تدل على الوحدة. فركعة أي يصلي ركعة منفردة واحدة بعد مثنى مثنى، تكون تلك الركعة هي الوتر. إذن هذا الحديث مبدئيا يصدر به مالك رحمه الله يدل على أن قيام الليل لا عدد فيه، ولكن كيفيته مثنى مثنى، ثم إن الوتر يكون قبل الفجر إذا خشي الصبح، يوتر قبل ان يطلع الفجر عليه قبل ان يوتر.